صفاء ونفاء وعوذ بن الحارث من نفاء، لكنهما نصب أو لكنهم نصبوا إلى أمهم. وذكر ابن عبد البر أنه يقال في عوذ أوف، الله أعلم قد يكون هذا تصريفا، أوف وعوذ قريبان من التصريف، أو أنه الأكثر، بعضهم يقول عوذ أوف ابن الحارث من نفاء. بلال بن حمامة المؤذن، حمامة أمه وأبوه رباح، واضح جدا، لكنه قد يكون منصوبا إلى جده فيظن أنه أبوه، لأن أكثر النسب يكون إلى الأبي. أما إذا كان باسم أو بصيغة الأنثى فهذا لا يكون يخفى كثير. بلال بن حمامة، لكن قد تكون بعض الأسامي رجال ونساء سواء فيه، ماذا تعرفون من هذه الأسامي؟ قد يكون يشتبه كثير بعض الأسامي تسمى للرجل وتسمى للمرأة أيضا، مثلا جويرية اسم رجل وأسماء نفسه جويرية ابن أسماء الفزاري، جد أبوه أيضا على وزن أسماء النساء، وجويرية على وزن أسماء النساء، فقد يكون نصب إلى كلمة هي ظاهرها أنها كلمة المؤنث لكنها للذكر، فيشتبه أنه أم أو أنه أبوه. فبلال بن حمامة المؤذن، حمامة أمه وأبوه رباء، سهيل وأخواه سهل وصفوان بنو بيضاء هي أمهم، واسمها داد، واسم أبيهم وهب وهب بن شرابيل وهب شرابيل، واسم أبيهم وهب شرابيل بن وهب شرابيل بن حسنة هي أمهم، وأبوه عبد الله بن المتاع الكندي، عبد الله بن بحينة هي أمه، وأبوه مالك بن الخشب الأزدي الأسدي سعد بن حبتة الأنصاري هي أمهم، وأبوه بحير بن معاوية جد أبي يوسف القاضي، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ومن غيرهم محمد بن حنفية هي أمه، محمد بن حنفية هو من هو؟ أبوه من هو؟ علي بن أبي طالب، محمد بن أبي طالب رضي الله عنه، وحنفية كانت أمه، هي أمه، واسمها خولة، وأبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إسماعيل بن علي، علي هي أمه، وأبوه إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي الذي يقال له، قال البخاري الذي يقال له ابن علي، أبو إسحاق، وإبراهيم بن حراسة، قال عبد الغني بن سريد هي أمه وأبوه سلمة. الثاني من نسب إلى جدته منهم يعلى ابن منية الصحابي، هي في قول الزبير بن بكار جدته أم أبيه وأبوه أمية، يعلى ابن أمية ويعلى ابن منية. ومنهم بشير ابن الخصاصية الصحابي، هو بشير ابن معبد، والخصاصية هي أم الثالث من أجداده، فيكون أم الثالث من أجداده بعيدا، فإذا إلى الأم الأعلى نسب إلى الأم الأعلى. ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد بن الوحاب بن علي البغدادي، ويعرف بابن سكينة، وهي أم أبيه وهي جدته وليست أمه، ابن سكينة يعني ابن فلان، وسكينة جدته وابن تيمية نفسه، أحمد بن عبد الحليم ابن السلام ابن تيمية، وتيمية هي أظن جدة أم جدته. نعم. الثالث من نسب إلى جده منهم أبو عبيدة ابن الجراح أحد العشرة المبشرين من الصحابة، وهو عامر بن عبد الله ابن الجراح، أبو عبيدة بنيته عامر، يعني أبو عبيدة ابن الجراح كانت تقول أبو عبيدة ابن عبد الله ابن الجراح. حمل بن النابغة الحذلي الصحابي هو حمل بن مالك ابن النابغة، مجمع ابن جارية الصحابي هو مجمع ابن يزيد بن جارية، ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، هو نسب إلى جده. بنو الماجشون بكسر الميم جيم، منهم يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، قال أبو علي الغساني هو لقب يعقوب بن أبي سلمة، وجرى على بنيه وبني أخية الله بن أبي سلمة، كلهم كانوا يلقبون الماجشون. قلت والمختار في معناه، بمعنى الماجشون، ما معنى الماجشون؟ قالوا أنه الأبيض الأحمر، يعني يكون أبيض ليس أبيض أمحق، إنما يكون أبيض أحمر، والحمرة مع البياض، والبياض مع الحمرة هي أجمل ما يكون. أما إذا كان مثل النورة أبيض خالص كأنه مبرق أو كأنه مريض، فلذلك قال أنه الأبيض الأحمر. وبعضهم قال إنه الماجسون في ترجمته تقولون كأنها هي بمعنى الساحر أو بمعنى الماهر في أي شيء، وكأني يعني أجد أن هذه الكلمة ربما أخذت من العجم، والآن في اللغة الإنجليزية يسمون لمثل هذا الشخص الساحر ماجيشن، ماجيشن، فلعله يكون هو ماجيشون والله أعلم. لكنه اختلفوا في اسمه في معنى الماجيشون، قال بعضهم أنه الساحر أو ماهر في أفعاله، ولذلك قال ابن الصلاح أشار قال والمختار في معناه أنه الأبيض الأحمر. ابن أبي ذيب هو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن أبي ذيب، فإذا نسب إلى جده العالى. ابن أبي ليلى الفقيه هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، نسب إلى جده. ابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة. أحمد بن حنبل، يقال أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله، فنسب إلى جده. بنو أبي شيبة أبو بكر وعثمان الحافظاني وأخوهم القاسم أبو شيبة هو جدهم، واسمه إبراهيم ابن عثمان واسطي. وأبوهم محمد بن أبي شيبة من المتأخرين أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر، هو عبد الرحمن ابن أحمد ابن يونس ابن عبد العالى، وهذا يكون في كل زمان مكان مقبولا على كل حال. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز وكذا، فبن باز هو عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، قد يكون أيضا بعده باز بعيد، فهذا مقبول في كل زمان، لكن الشان ينبغي أن يعرف أنه منسوب إلى جده الآن أو جده أو إلى أبيه، لأنه إذا كان منسوب ظننت أنه منسوب إلى أبيه هو منسوب إلى جده، فذهبت تبحث في كتب الرجال لا تجد إلا في الكتب التي تعنى. فالآن مثلا ابن حجر رحمه الله في آخر كتاب التقريب ذكر المبهمات، ذكر المهملات، ذكر من نسب إلى أبيه، من نسب إلى جده، من نسب إلى أمه، فهذا خاص بكتب الستة، لكن في كتب غير الستة قد لا تهتدي إلا بعد تعب شديد. لذلك ينبغي أن تعين مثل هذه بأن هذا الفلاني منسوب إلى جده أو إلى أمه أو إلى جد جده إلى آخره، حتى يسهل على الطالب بحثه. الرابع من نسب إلى رجل غير أبيه وهو منه بسبب، إلى غير أبيه نسب لكنه لسبب من الأسباب، من قديم الزمان كانوا يتبنون، والتبني كان معروفا حتى جاء الإسلام، فقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وكان يعرف زيد بن محمد. فيقول من نسب إلى رجل غير أبيه هو منه بسبب، أي بسبب من الأسباب نسب إلى غير أبيه. منهم المقداد بن الأسود، هو المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة الكندي وقيل البحراني، كان في حجر الأسود، الحجر هو الذي يسمى حجر غير الحجر هو السخيف، أي في حضن فلان كان، وغير فلات في حجر كان يتربى في حجر أو حجر الأسود، الفسيح هي الحجر، حجر الأسود ابن عبد يغوث الزهري، وتبناه فنسب إليه. الحسن بن دينار هو ابن واصل، ودينار زوج أمي، زوج أمي ليس هو أباه لكنه زوج أمي، فقد ينسب إليه لأنه يكون قد أباه. وكأن هذا خفي على ابن أبي حاتم حيث قال فيه الحسن بن دينار ابن واصل، فجعل واصلا جده، مع أن واصل هو أباه الأصل، ودينار هو زوج أمه نسب إليه. وأظن بعض الكتب هي ألفت لهذا بعض النسب التي على غير ظاهرها، من قديم يذكر له كتاب بعض النسب التي على غير ظاهرها، ذكره ابن حجر رحمه الله في كتاب تهذيب التهذيب. النوع الثامن والخمسون معرفة النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها الذي هو السابق إلى الفهم، هو نفس الأمثلة التي ذكر، قد يحتمل هذا المعنى النسب التي النسب ربما يكون نسبة بمعنى التي هي بالياء، أما النسب الذي قد يكون باطنها على خلاف ظاهرها مثل ما مر. هذا نسب من أب وجد. وهنا النسبة جمع نسب، فيكون بكسر النون معرفة النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها الذي هو السابق إلى الفهم منها. ومن ذلك أبو مسعود البدري عقبة ابن عمرو لم يشهد بدرا في قول الأكثرين، ولكن نزل بدرا فنسب إليه، وقيل إنه نسب إلى أحد أجداده كان اسمه بدر. وما دام هو الصحابي، فإذا قيل أبو مسعود البدري فيسقط الذهن إلى أن ممن شهد بدر. وكانت غزوة بدر في الناس أذكر، لأن الناس الذين لم يشهدوا هذا المشهد كانوا يترصفون على ما حصل لهم من الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فإذا لم يعرف أنه البدري بمعنى نزل بدرا أو نزل بير إلى عند بير في بدر هكذا قالوا، أو أحد أجداده بدر. سليمان بن طرخان التيمي نزل في تيم وليس منهم، وهو مولى بني مرة. أيضا أبو خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن هو أسدي مولى بني أسد، مولى لبني أسد، نزل في بني دالان بطن من همدان فنسب إليهم. قد تكون النسبة بالموالاة أيضا، وهذه كانت معروفة في العرب قديما، فيكون نزل في بني دالان وانتسب إليهم موالاة فنسب إليهم. إبراهيم بن يزيد الخوزي ليس من الخوز، إنما نزل شعب الخوزي بمكة. عبد الملك بن سليمان أبي سليمان العرزمي نزل جبانة عرزم بالكوفة، وهي قبيلة معدودة في فزارة، فقيل عرزمي بتقديم الراي المهملة على الزاي. محمد بن سنان العواقي هكذا بفتح الواو. أبو بكر البصري باهلي نزل في العوقة بالقاف والفتح، وهم بطن من عبد القيس، نعم أي من عبد القيس فنسب إليهم. أحمد بن يوسف السلمي جليل روى عنه مسلم وغيره، هو أزدي عرف بالسلمي لأن أمه كانت سلمية ثبت ذلك عنه. وأبو عمرو بن نجيد السلمي كذلك، فإنه إشمن حافظه. يقول أبو عمرو بن نجيد السلمي، فأنا حافظ ما فهمت ماذا يقصد بهذا. الله أعلم، يعني كأنه يقصد أنه سلمي، يعني كان معاهد له أو معه أحد وكان حلف معه، هذا معنى الحافظ هنا. لكن حافظ ما تجد في هذا المعنى الحفظ بمعنى الشفقة والرحمة وكذا. فيبدو والله أعلم أنه كان معاهدا معهم وكان حليفا له. وأبو عبد الرحمن السلمي مصنف الكتب للصوفية، مصنف الكتب للصوفية مشهور، هذا له كتاب مطبوع طبقات الأولياء باسم طبقات الأولياء، مصنف الكتب للصوفية. كانت أمه ابنة أبي عمرو المذكور فنسب سلميا، وهو أسلم أيضا جده ابن عم أحمد بن يوسف. ويقرب من ذلك ويلتحق به مقسم مولى ابن عباس، وهو مولى عبد الحارث بن نوفل لزم ابن عباس فقيل له مولى ابن عباس للزومه إياه. يزيد الفقير أحد التابعين أصيب بذلك لأنه أصيب، يعني الفقير كان جاءه من النسب، هو لقب أحد التابعين أصيب بذلك لأنه أصيب في فقار ظهره، في فقار ظهره. كذلك الضال وكذلك الضعيف، بعض الرواة يعرف بالضال، عبد الرحمن بن فلان الضال وفلان الضعيف، كل هذا ظاهره أنه ليس ضالا بمعنى ضالا مضلا، إنما ظل في طريقه إلى مكة. كذلك الضعيف كان سمي ضعيفا لقوته في الحديث ولضبطه في الحديث، سبحان الله هكذا قالوا. وقيل إنه كان ضعيف البنية ولكنه كان ثقة حافظا. يزيد الفقير أصيب بذلك لأنه أصيب في فقار ظهره فكان يألم منه حتى ينحني له. خالد الحذاء لم يكن حذان، الحذاء الذي يعمل الأحذية لم يكن حذان، ووصف بذلك لجلوسه في الحذائين. ذكروا في ترجمة المفصلة قالوا أنه لما كان يذهب إلى الكتاب فكان يمر بالحذائين ويجلس عندهم، فعرف بالحذائين، يمر بالحذائين ويجلس عندهم، مثل الأولاد الذين ينفلتون هنا وهناك ويذهبون في السكاكين وفي يعني الأسواق. معرفة النوع التاسع والخمسون معرفة المبهمات. شيخ، هل يوجد من له نسبة؟ إيه قد يوجد له نسبتان أيضا، قد يكون هذا الباب أيضا يعني ينبغي أن يكون الاعتناء به، ولذلك يقولون فلان الكوفي ثم المكي ثم اليماني، مثل هذا فلان الفلاني ثم يعني حتى إلى نسبة القبائل أيضا ثم كذا نسبة فيها. النوع التاسع والخمسون معرفة المبهمات. المبهم من لم يذكر باسمه لكنه ذكر بلفظ فلان، رجل، امرأة، شيخ، أتاني آت أو بهذا المعنى، وحدثني رجل، أي معرفة أسماء من أبهم ذكره في الحديث من الرجال والنساء. وصنف في ذلك في الغني ابن سعيد الحافظ كتاب المبهمات، والخطيب غيرهما. الخطيب له كتابه المعروف وقد طبع أيضا اسمه لا الأنباء الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، فهنا في المتون فقط. موضوع كتابي أنه جاء رجل فقال يا رسول الله إني زنيت فطهر، جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فهذا في المتن. الأنباء كتابه كله خالص لما جاء من المبهمات في المتن، الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، والمبهم يعرف بمجيء من طريق آخر. فتتبع وقال هذا الرجل هو ماعز بن مالك الأسلمي، وهذه المرأة هي الجهنية الغامدية كذا واسمها كذا. لكن في الحقيقة معرفة من في المبهم في المتن قد يكون أهميته أقل مما إذا كان المبهم في الإسناد. فالمبهم في الإسناد الإبهام يسبب عدم إمكان الحكم على الإسناد بالصحة والضعف، لأنك لا تعرف أن هذا الرجل الذي أبهم جاءني أو حدثني رجل، حدثني شيخ من البصرة، كيف حاله؟ من هو حتى يعرف أنه كان ثقة ضعيفا؟ فلذلك أجمع من هذا الكتاب الذي جاء فيه هو كتاب من هو؟ كتاب العراقي أبو زرع اسمه، وطبع بتحقيق يوسف الدخيل. المستفاد المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، فاستفاد من كتب الخطيب في المتن وغيره في المتن، ومن في الإسناد تتبع كثيرا جدا، لأنه لا نجد لا يذكر كتاب سبقه. وأما كتاب الخطيب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة فلخصه النووي رحمه الله، وما تبع كتاب الخطيب إلا قريبا. وأما تلخيص النووي باسم الإشارات للمبهمات، هذا الكتاب تبع في الهند منذ 100 سنة وزيادة، يعني رأيت ورقة بالمرة بالية تالفة الإشارات للمبهمات. وهو على أقسام، أي المبهم على أقسام، منها وهو من من أبهمها، أي من أغرقها وأشكلها، ما قيل فيه رجل أو امرأة. ومن أمثلة ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام، وهذا الرجل هو الأقرأ ابن حابس، بينه ابن عباس رواية أخرى، ولا يمكن أن يعرف إلا أن يأتي في رواية قصة واحدة، ويكون يأتي في رواية أخرى مبينا أن فلانا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحج كل عام يا رسول الله، هو الأقرأ ابن حابس، بينه ابن عباس رواية أخرى. وأيضا ذكرهم بعضهم أنه قال سراقة ابن مالك أبو كاشف، سراقة ابن مالك قال في المتعة في التمتع، قال تمتعنا هذا في كل لعامنا هذا أم لغيرنا، قال دخلت العمرة في الحج إلى الأبد. أظن ذاك سراقة ابن مالك، قيل أنه سراقة وقيل أنه عكاشة في هذا عكاشة. نعم. وهذا الرجل هو الأقرأ ابن حابس، بينه ابن عباس في رواية أخرى. حديث أبي سعيد في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي فلم يضيفوه فلدغ سيده، فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب على 30 شاة. الحديث مشهور الحديث. الراقي هو الراوي أبو سعيد الخدري نفسه، يعني ما ذكر اسمه، هو بنفسه أبما اسمه. نعم. ومثل هذا أن عائشة رضي الله لما قالت، لما سأل عروة عن القبلة للصائم فقالت كان رسول الله، عن القبلة لمن توضأ، فقالت عائشة رضي الله عنها، أو القبلة للصائم، فقالت عائشة قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهو صائم. فقال عروة ما أراك إلا أنت، بعض نسائه مين يراها؟ فهنا قد تعينت فضحكت. فمثل هذا حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حبلا ممدودا بين ساريتين في المسجد فسأل عنه، فقالوا فلانة تصلي، فإذا غلبت أي غلبها النوم تعلقت به، قيل إنها زينب بنت جهش. والحديث بتمامه قال النبي صلى الله عليه وسلم خلوه يصلي أحدكم نشاطه فإذا نعس فلينم، فإذا غلبت تعلقت به، قيل إنها زينب بنت جهش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أختها حمنة بنت جهش، وقيل ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض فقال خذي كرسة من مسك، وهذا في الحقيقة الآن في هذا الزمان ربما تملى به كتابا كبيرا جدا عن طريق الحاسب الآلي، هذا كلمة بعض الناس رجل امرأة شيخ بالمثل وغيره، ايضا يمكن ان تستدرك على كتاب المستفاد شيئا كثيرا، وعلى كتاب الاسماء الانباء، الاسماء المحكمة في الانباء او الاسماء المغامة في الانباء المحكمة، وخاصة في عن طريق الكمبيوترات هذه الحقيقة تعطيك شيء كثير جدا. ولذلك وجدنا الشيخ ابن الصلاح ايضا طول في هذا، لانه هذا الباب واضح في الأحاديث في المتن، لكن الساب وأصل ما يكون هذا في الإسناد هو الذي ينبغي الاعتناء الأكثر، لأنه ينبني عليه معرفة السقيم الضعيف للحديث. قيل المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض فقال خذي فرصة من مسك يا أسماء بنت يزيد من السكن الأنصارية، وكان يقال لها خطيبة النساء، وفي رواية لمسلم تسميتها أسماء بنت شكل. ومنها ما أبهم بأن قيل فيه ابن فلان أو ابن الفلاني أو ابنة فلان أو نحو ذلك، من ذلك حديث معصية ماتت إحدى بناته رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن في الكتب الستة شيء كثير قد تتبع أو ذكر ابن حجر رحمه الله أنهم في آخر كتاب التقريب، لكنه ما عين إلا الأحاديث، قال راوي حديث فلان وكذا أشار إليه. فقال من ذلك حديث ابن عتية ماتت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يغسلنها بماء وسدر، وفي آخره فإذا فرغتن فأذنني، قالت أم عتية فلما فرغنا أذناه فرمى إلينا ألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه، أي جعلناها في شعرها. هي زينب زوجة أبي العاص بن الربيع أكبر بناته صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد قيل أكبرهن رقية ابن اللطبية، ذكر صاحب الطبقات محمد بن سعد أن اسمه عبد الله، وهذه النسبة إلى بني لطب بضم اللام وإسكان التاء المثناة من فوق، بطن من الأسد بإسكان من الأسد وليس الأسد، من الأسد الأسد هم الذين يقال لهم الأسد، أسدي وأسدي كلاهما قريب، أما إذا كان أسدي وأسدي فيكون هذا قد يكون فيه اشتباه واختلاف اختلاف الاختلاف. وقيل فيه ابن الأتبية بالحمزة بدل اللام ولا صحة له، ابن مرباء الأنصاري الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل عربة وقال كونوا على بشائركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، اسمه زيد ابن مربع، من هو زيد ابن مربع. وقال الواقدي وكاتبه ابن سعد اسمه عبد الله ابن أم مكتوم، معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر على المدينة ابن أم مكتوم، وهو الذي جاء فيه ونزلت فيه الآية عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ابن أم مكتوم العامة المؤذن اسمه عبد الله بن زائدة وقيل عمرو بن قيس وقيل غير ذلك وأم مكتوم اسمها عاتكة بنت عبد الله الابنة أم مكتوم اسمها عاتكة بنت عبد الله الابنة التي أراد بنو هشام ابن المغيرة أن يزوجوها من علي رضي الله عنه هي العوراء بنت أبي جهل. نعم جاءت رواية بالإهمال وجاءت رواية بالتوضيح أيضا بأنها العوراء بنت أبي جهل قصتها بمخيلتكم أن علي رضي الله عنه خطب العوراء بنت أبي جهل ابن هشام فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة طبقة مني قطعة مني يؤذي لي ما أذاها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله الرواية فيها شيء. ومنها العم والعمة ونحوما من ذلك رافع بن خديج عن عمه في حديث المخابرة عمه هو زهير بن رافع الحارثي الأنصاري زياد بن علاقة عن عمه هو قطبة بن مالك الثعلبي بالتاء المثلثة عمة جابر بن عبد الله التي جارت تبكي أباه يوم أحد اسمها فاطمة بنت عمرو بن حرام وسماه المراقبي هندا والله أعلم. ومنها الزوج والزوجة ومن ذلك حديث سمية الأسلمية أنها ولدت أو أنها ولدت بعد وفاة زوجها بليال زوجها هو سعد بن خولة قصتها مشهورة أيضا سمية الأسلمية ولدت بعدها وفاة زوجها في ليال فتزينت للخطاب فرآها بعضهم فقال والله لا كأنك ترجين هكذا اللفظ البخاري كأنك ترجين النكاح والله لا تنكحين إلا بعد أن تمضي عليك 14 أشهر فجمعت ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت اللفظة التي فيها قد خرجت من عدتك فقال الزهري يجوز لها أن تنكح معنى تعقد وهي في دمها غير أن زوجها لا يقربها حتى يفرق فهنا الزوجة سبيعة الأسلامية أنها ولدت بعد وفاة زوجها بليالي زوجها هو سعد بن خولة الذي رفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين رفع له؟ في مكة ولكن سعد بن خولة اي نعم قال عبد الرحمن بن عوف مو كذا لما مرض سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله مرض في مكة وقال يا رسول الله إنك ترى ما بي وليست لي إلا ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بكل مالي قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث الكثير إنك أن تخلف ويضر بك أقوام وينتفع بك أقوام قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف حتى يضر بك أقوام ولكن البائس سعد بن خولة يغفره رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قد خاف أن يموت في مكة والمهاجر لا يجوز له أن يموت بتفريط منه أن يموت في مكة حتى يلغي هجرته وسعد بن خولة كان قد مات وهو مهاجر في مكة فكان يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وكان بدريا زوج بروى بنت واشق بروى بنت واشق وهي بفتح الباء عند أهل اللغة وشاء في ألسنة أهل الحديث كسرها يعني بروى وبروى زوجها اسمها هلال بن مرة الأشجعي على ما رويناه من غير وجه زوجة عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي التي كانت تحت رفاعة سموأل القرظي فطلقها قصتها مشهورة يا رسول الله كنت عند رفاعة القرظي فطلقني ثم تزوجت بعدها عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا كهدبة ثوبي هذا ورفعت جانب ثوبها يعني تكني أنه لا يقدر أن يأتي الزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعي إلى وكأنك تريدين أن ترجعي إلى عبد الرحمن بن الزبير إلى رفاعة قالت نعم. قال لا ترجعي حتى يذوق منك وصيلتك وتذوقي وصيلته. فهذه هي زوجة عبد الرحمن بن الزبير واسمها تميمة بنت وهب وقيل تميمة بضم التاء وقيل سهيمة. النوع الموفي 60 معرفته. احنا ابن الصلاح ما ذكر المبهمات في الاسناد. اي نعم هو ما ذكر المبهمات في الاسناد مع انه نقول ولذلك من اول في اول الباب انا قلت ان اهمها هو معرفته ما جاء من المبهمات في الاسناد لان الحكم لا يتاتى تصحيحا وتضيفا للاسناد الا اذا عرف المبهم. فماذا تفعل؟ يعني الناس يقولون هذا الاسناد صحيح لولا ابهام فلان ويتوقف فيه الابهام يتوقف فيه او يضاعف. سواء توقفت وقلت هذا ضعيف لابهام الرجل او لابهام شيخ فلان فما دمت لم تعمل به فكأنك ضعفته لان كل صحيح يعمل به وكل ما توقفت فيه بالتصحيح والتضعيف فكأنك ضعفته لانه لا تتركه الا ما يكون ضعيفا. فالتوقف يعني الضعيف يجوز لك ان تقول هذا الاسناد معلول او ضعيف لابهام الراوي او لابهام شيخ فلان او لابهام تلميذ فلان او تقول هذا اسناد لا يتعدى الحكم عليه متوقف فيه او اتوقف فيه. نعم. ما فائدة هذا ذكره الحافظ يعني ابن الصلاح ابن فلان هو في الحقيقة يكون له معاني كثيرة قد يكون